وأصلي وأسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. نبدأ إن شاء الله درسنا في هذه الليلة، وطبعا التأخير كان برغبة من المشرف، فلعل في ذلك خيرا. اليوم بإذن الله معنا أفعال المقاربة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ككان كاد وعسى لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. هذا البيت أو هذا الباب يتكلم عن أفعال تعمل عمل كان، لكنها تختلف عنه في أن خبرها جملة، في أن خبرها جملة فعلية. وهذه الأفعال قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: أفعال مقاربة، وأفعال رجاء، وأفعال شروع. وسميت مقاربة باسم بعضها وغلب عليها ذلك. قال: ككان كاد وعسى لكن ندر. طبعا الأفعال المقاربة هي ثلاثة: كاد وأوشك وكرب. وأفعال الرجاء ثلاثة أيضا: عسى واخلولق وحرى. وأفعال الشروع البقية، وذكر المؤلف خمسة: أنشأ وطفق وجعل وعلق وأخذ. والمؤلف ذكرها أفعال الشروع في بيت واحد كما سيأتينا. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ككان كاد. ككان يعني مثل كان، مثل كان في العمل، من جهة أن لها اسما وخبرا، فمن هذه الجهة هي تشبه كان. ولهذا ابتدأ المؤلف هذا الباب ككان، يعني كل الأفعال التي سوف أذكرها لك هي مثل كان، هي مثل كان. ككان كاد وعسى، إذن كاد وعسى مثل كان في كونها لها اسم ولها خبر. لكن قال هنا: لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. بقية الأفعال لا يكون خبرها إلا جملة فعلية، فعل مضارع، لكن هنا قد على سبيل النزر والقلة يأتي الخبر غير مضارع. ولهذا هنا قال: لكن ندر بخصوص كاد وعسى، يعني البحث الآن في كاد وعسى. كاد من أفعال المقاربة، وعسى من أفعال إيش؟ الرجاء. في هذين الفعلين قد يأتي الخبر اسما، قد يأتي الخبر غير فعل، أو يأتي الخبر اسما. إذن كاد كاد المريب أن يقول، لاحظ، كاد المريب أن يقول. خبر هنا كاد فعل مضارع مسبوق بأن، مسبوق بأن، وسيأتينا البحث في هذه الأن. لكن الخبر هنا فعل، الخبر هنا فعل، وهذا هو الغالب والأكثر، والنادر جدا أن يكون اسما. تقول: كاد محمد قائما مثلا، فهنا ما يأتي في الغالب الخبر إلا جملة فعلية، والمقصود هو الفعل المضارع. ولهذا المؤلف هنا يقول: لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، أي لكاد وعسى. ثم قال: وكونه، يعني هذا المضارع الذي هو خبر كاد وعسى، وكونه بدون أن بعد عسى نزر وكاد الأمر فيه عكسا. يعني الخبر الذي هو الفعل المضارع بعد عسى يأتي مسبوق بأن، يأتي مسبوق بأن، كما وعسى أن تكرهوا شيئا وعسى. إذن لاحظ هنا أن الخبر أو تقول عسى محمد أن يفهم، عسى محمد أن يفهم، أما وعسى أن تكره فيها هذه يأتي البحث فيها، أن وما دخلت عليه تسد مسد اسم عسى وخبر، هذا يأتينا البحث. الجملة الصحيحة نقول عسى الطالب أن يفهم النحو. إذن خبر عسى دائما وهو الفعل المضارع يكون مسبوقا بأن، ولهذا هنا يقول وكونه بدون أن بعد عسى نزر، يعني قليل جدا، نزر يعني قليل. وكاد الأمر فيه عكسا، وكاد بالعكس، وكاد بالعكس، يعني الخبر مع كاد في الغالب ما يكون الفعل مسبوق إيش، ما يكون الفعل مسبوقا بأن، وإنما يأتي بدون أن، عكس عسى تقول كاد، كاد الطالب يصل، كاد الطالب يصل إلى أعلى مستوى في الفهم. هنا لا يكون الفعل مسبوقا بأن في الغالب مع كاد، وقد يسبق كما أشرت كاد المريب أن يقول. إذن مع كاد يكون الخبر غير مسبوق بأن، وأما مع عسى فالغالب أن يكون الخبر مسبوقا بأن. ثم قال وكعسى حرى، يعني حرى من أفعال الرجاء مثل عسى، مثل أفعال عسى، يعني مثل عسى من حيث الرجاء. إذن حرى كعسى، ولهذا قدم المؤلف قال كعسى، يعني في كونها من أفعال الرجاء حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. لكن تختلف حرى عن عسى بأن الخبر لا بد أن يسبق بأن على سبيل الوجوب، ما عسى لم يكن ذلك الأمر كذلك، يعني لم يكن على سبيل الوجوب وإنما على سبيل الغالب والأكثر. وقد يأتي الخبر مع عسى بغير أن، لكن مع حرى وإن كانت مثل عسى في أنها من أفعال الرجاء، لكن خبرها قال حتما يتصل بأن، تقول حرى الطالب أن يقرأ جيدا، لا بد أن يكون خبر حرى أن يكون مسبوقا بأن على سبيل الوجوب. ولهذا قال ولكن جعل، طبعا الألف هنا للشعر إطلاق، ولكن جعل هذا الفعل خبره حتما بأن متصلا. فيختلف حرى عن عسى بوجوب أن يكون الخبر مسبوقا بأن. ثم قال وألزم خلولق أن مثل حرى. إذن خلولق وهي أيضا من أفعال الرجاء شابهت حرى في كون الفعل لا بد أن يكون مسبوقا بأن، يعني هي مثل حرى في هذه الجزئية. وألزم خلولق أن مثل حرى. إذن أفعال الرجاء ثلاثة، عسى وخلولق وحرى. خلولق وحرى يجب أن يتصل بخبرها أن، وأما عسى في الغالب يتصل بخبرها أن، وقد يرد بغير أن. ثم قال وبعد أوشك انتفاء نزرا، نزرا يعني قليل جدا. أوشك يقول وبعد أوشك انتفاء نزرا، يعني نفي أن نزر، يعني الغالب يكون خبرها متصلا بأن، ولهذا تشابه ماذا؟ تشابه عسى، فإن عسى كما مر علينا آنفا أن خبرها في الغالب يكون مسبوقا بأن، هنا أوشك كذلك، لهذا قال وبعد أوشك انتفاء نزر، يعني نفي أن نزر قليل جدا، الغالب وجود أن، وبهذا نعرف أن أوشك مثل عسى، ونعرف أن حرى مثل خلولق، حرى وخلولق يجب أن يتصل بخبره عن، وعسى وأوشك في الغالب يتصل بخبرها أن. ثم قال ومثل كاد في الأصح كربا، إذن لاحظ كربا مثل كاد في كون خبرها في الغالب ما يتصل بأن كما مر علينا، وكاد الأمر فيه عكسا، يعني عكس عسى، فخبر كاد في الغالب ما يتصل به أن، وقد يتصل به أن على سبيل النزر والقلة. هنا كرب مثل كاد، تقول كاد الطالب يستوعب الدرس، كرب أيضا هو من أفعال إيش؟ من أفعال المقاربة، كاد وأوشك وكرب، هذه من أفعال إيش؟ المقاربة، تكاد الطالب يستوعب الدرس. إذن نخلص أن اثنين من هذه الأفعال الستة أفعال المقاربة والرجاء، ثلاثة طبعا للرجاء وثلاثة للمقاربة، أن اثنين منهما يجب أن يتصل بخبرها عن، وهما خلولق وحرى، وأن اثنين منهما في الغالب يتصل بخبرها عن، وهي عسى وأوشك، وأن اثنين منهما في الغالب ما يتصل بخبرها عن، وهي كاد وكربا. ثم قال وترك أن معد الشروع وجبا، لاحظ هنا بدأ يتحدث عن أفعال الشروع، أفعال الشروع كلها يجب على سبيل الوجوب أن يسلم خبرها من أن، لا يتصل بخبرها أن، أفعال الشروع وترك أن مع ذي الشروع وجب، يعني وجب أن تحذف أن، وأن لا يتصل بخبر هذه الأفعال الخمسة الشروع أن. قال كأنشأ السائق يحدو، بدأ الآن يمثل لك أفعال الشروع، قال أنشأ السائق يحدو، أنشأ من أفعال الشروع، السائق هنا اسمها، وجملة يحدو خبرها، وجملة يحدو خبرها، لاحظ كأنشأ السائق يحدو. وطفق أيضا كذلك من أفعال الشروع، أنشأ وطفق، طفق السائق يحدو. كذا جعلت وأخذت وعلق، لاحظ هذه الخمسة الأفعال ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في بيت واحد، أنشأ وطفق وجعل وأخذ وعلق، هذه الأفعال الخمسة يطلق عليها أفعال الشروع، أفعال الشروع. إذن المؤلف رحمه الله تعالى تحدث لنا في الأبيات السابقة عن هذه الأفعال، وأن خبرها يكون جملة فعلية، فعل مضارع، وهذا ما تختلف فيه عن كان وأخواتها، عن كان وأخواتها، فإن كان وأخواتها يكون الخبر فيها اسما، ويكون الخبر فيها جملة، لكن هنا لا بد أن يكون الخبر جملة وفعلية. قال الله تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، لاحظ طفقا يخصفان، الألف طبعا اسم، لو جينا أردنا أن نعرب هنا أن نعرب الآية، وطفقا، طفقا طبعا فعل من أفعال الشروع، هو فعل الماض مبني على الفتح، الألف ألف الاثنين، ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم طفقا، يخصفان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون لأنه من أفعال خمسة، والألف ضمير متصل مبني على السكون في محرف الفاعل، والجملة طبعا من الفعل والفاعل في محل نصب خبر طفقة، لأن طفقة تعمل عمل كان، وكان ترفع الاسم وتنصب الخبر. كذلك عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم. عسى طبعا من أفعال الرجاء، وهي فعل ماض مبني على الفتح المقدر، الفتح إيش المقدر، منع من ظهور التعذر، يعني عسى مختومة بهذه الألف المقصورة. ربكم، رب اسم عسى مرفوع عن رفع الضمة الظاهر على آخره، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، والميم للجمع. طبعا أنا أعيد وأكرر، الضمائر دائما تمر علينا بكثرة، دائما الإعراب فيها هي وبقية المبنيات، لكن لأن الضمائر تمر بكثرة الإعراب فيها قائم على ثلاثة ركائز أو ثلاثة أمور. الأمر الأول تحدد هذا الضمير، تقول ضمير متصل ضمير منفصل، تحدد هذا الضمير، ثم تحدد علامة البناء مبني على الضم، مبني على الفتح، مبني على الكسر، ثم تحدد الموقع الإعرابي. فهنا الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة، لأن رب مضاف الكاف مضاف إليه، والميم للجمع. أن طبعا مصدرية وهي تنصب الفعل، يرحم فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب فتح الظاهر على آخره، الفاعل هو، الكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، والميم للجمع. وأن وما دخلت عليه في محل نصب خبر عسى، خبر عسى. إذن الخلاصة أن هذه الأفعال قسمها المؤلف رحمه الله تعالى إلى هذه الأقسام، إلى هذه الأقسام، عسى، عسى وأوشك الغالب أن خبرها يتصل بأن، وعكس ذلك كاد وكرب الغالب أن خبرها لا يتصل بأن، وخلولق وحرى الواجب في خبرها أن يتصل بأن، ولهذا حتما قال، وعكس ذلك أفعال الشروع الواجب في خبرها عدم اتصاله بأن وترك أن مع ذي الشروع وجب. ثم بين لنا هذه الأفعال الشروع، ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى ليبين مسائل تتعلق في هذه الأفعال. قال واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير، يعني فقط من هذه الأفعال التي مرت عليك، أفعال الشروع والأفعال المقارب وأفعال الرجاء، فقط أوشك وكاد، فقط أوشك وكاد، وهي من أفعال المقاربة، هي التي يأتي لهما مضارع، هي التي يأتي لهما مضارع يوشك ويكاد، بخلاف بقية الأفعال فإنه لا يأتي منها ولا تتصرف إلى المضارع، لكن هذا خاص بأوشك وكاد، خاص بأوشك وكاد، يأتي منهما المضارع، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. لاحظ يكاد استعمل منها إيش المضارع. لو جينا نعرب الآن، يكاد فعل مضارع مرفوع عن الضم الظاهر على آخره، زيتها اسم كاد مرفوع وعلامة رفع الضم الظاهر على آخره، وزيت مضاف، وها ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة، يضيء فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهر على آخره، والفاعل هو، والجملة في محل نصب خبر كاد، وجملة فعل مضارع في محل نصب خبر كاد. إذن أوشك وكاد فقط يأتي الفعل منهما مضارعا، ولهذا قال استعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير. وزادوا موشكا، يعني أيضا يأتي منها اسم فاعل موشك، وأيضا ذكروا عن كاد كائد، يأتي منها إيش؟ يأتي منها أيضا اسم الفاعل، وهذا من أنها تتصرف بخلاف بقية الأفعال، فإنه لا يأتي منها اسم الفاعل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد، وجرد العسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. هنا أيضا يبين المؤلف رحمه الله تعالى مسألة وبحثا في هذه الأفعال، أنه بعد هذه الأفعال الثلاثة فقط عسى خلولق أوشك، فقط البحث خاص بهذه الأفعال الثلاثة عسى وخلولق أوشك قد يرد بعدها أن مباشرة، كما أشرت في الآية السابقة عسى أن تكرهوا شيئا. فهنا قد تكون مثل جملة عسى أن تقرأ الدرس. هنا يقول المؤلف رحمه الله تعالى: في هذه الحالة تكون أن وما دخلت عليه تسد مسد الاسم والخبر، يعني ما يحتاج أن نقول هنا اسم لعسى وخبر لعسى، وإنما أن وما دخلت عليه تسد مسد ماذا؟ تسد مسد الاسم والخبر. وهذا البحث كما أشار المؤلف رحمه الله تعالى خاص بعسى وخلولق وأوشك، إذا جاء بعدها أن يفعل، يعني جاء الإسناد بعد هذه الأفعال بهذه الصيغة أن يفعل، فإن أن وما دخلت عليه سدت مسد الجزئين، سدت مسد الجزئين وهما المبتدأ والخبر، وهما المبتدأ والخبر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. طيب، هنا لو سبقت عسى باسم وجاء بعدها أن وما دخلت عليه، هل الوضع يبقى كذلك أن وما دخلت عليه سد مسد الخبرين، أو أن هناك ضميرا بعد عسى هو اسم عسى وبعد ذلك تأتي الجملة الفعلية خبر، مثل زيد عسى أن يفهم. لاحظ، زيد عسى أن يفهم، هل نقول أن زيد هنا الاسم الذي جاء قبل عسى؟ لهذا لاحظ هنا قال: وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، ذكر اسم قبلها مثل ما أشرت زيد عسى، هل ممكن نقول زيد عسى هو أن يفهم، وبالتالي تكون عسى هنا ليست من باب أن وما دخلت عليه سدة وسد جزئيها، وإنما الضمير هذا هو اسم عسى، وأن وما بعد ذلك تكون خبر، جملة خبرية، أو نقول أن عسى سدت مسد هذا الأمر. هنا في هذه الحالة يصلح هذا ويصلح هذا، إذا يعني بنيت وأسندت هذه الأفعال الثلاثة عسى خلولق أوشك إلى اسم قبلها جاز الوجه، جاز إسنادها إلى ضمير وجعل أن يفعل بعد ذلك خبرا، وجاز إسناده إلى أن يفعل مباشرة مكتفية بها فتسد مسد جزئيها. ويظهر هذا في في في الضمير، يعني لو قلت مثلا هند، هند عسى أن تفهم، ويمكن تقول هند عست أن تفهم، أو الطالبان عسيا أن يفهم، أو الطلاب عسوا أن يفهموا. فهنا لو أسندنا إلى ضمير يظهر هذا، وإذا لم نسند وجعلنا أن وما تحتيت يكتفى بها عن الجزئين نقول الطالبان عسى أن يفهموا، عسى أن يفهم، الطلاب عسى أن يفهموا، تبقى عسى على حالها، تبقى عسى على حالها ولا تتأثر في ماذا؟ في الاسم الذي سبقها. الاسم الذي سبقها، ويبقى أن أنه ما دخلت عليه تسد مسد إيش؟ المبتدأ والخبر، تسد مسد إيش؟ المبتدأ والخبر. وبالتالي ما نحتاج أن نقول هنا ضمير محذوف ثم بعد ذلك أنه ما دخلت عليه في محل رفع خبر، وإنما يكون أنه ما دخلت عليه سدة مسد الجزئين. عموما هذه الأفعال الثلاثة إذا أسندت إلى اسم سابق عليها جاز لك الوجهان. ما هم الوجهان؟ أن تقول أنه ما دخلت عليه بعد هذه الأفعال سدة مسد الجزئين، أو أن تجعل هناك ضميرا هو اسم هذا الفعل، هذا الضمير طبعا محذوف، وأنه ما دخلت عليه في محل نصب خبر لهذه الأفعال. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب بمسألة خاصة بعسى، قال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح زك. يعني لك في عسى طبعا البحث هذا إذا أسند إلى ضمير رفع متحرك وهو تاء الفاعل وناء الفاعلين ونون النسوة، فهنا إذا أسندت هذه الأفعال إلى هذه الضمائر الثلاثة فهنا يجوز لك فيها الوجه، يجوز لك أن تكسر ويجوز لك أن تفتح سين عسى. هل عسيتم إن كتب عليكم، فهل عسيتم إن توليتم، طبعا قرأت وهي قراءة نافع بالكسر هل عسيتم، فيجوز لك في هذا الفعل إذا أسند إلى ضمير الرفع جاز وجهان. قال والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت، طبعا هو مثل لك بمثال أضافه إلى ضمير الرفع، فعلم من ذلك أنه هذا البحث خاص بما إذا أسند إلى ضمير الرفع هذه الأفعال، فتقول عسيت وتقول عسيت. أسأل الله عز وجل أن يمتع بهذه الدروس وهذه اللقاءات، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمالنا. جزاكم الله خيرا، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.